السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما ختمه المصنف هو الكلام على حكم تارك الصلاة. والأسبوع الماضي قد تبين أقوال أهل العلم في ذلك، أقوال جماهير أهل العلم وأقوال المخالفين بالأدلة، وانتهينا إلى ترجيح معين نرتب عليه الأحكام. بعد ذلك ندخل في شروط الصحة بالنسبة للصلاة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله، قال أبو سعيد الصخري: يقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها، فيقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركها لعذر. وقال أبو إسحاق: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك. ويستتاب كما يستتاب المرتد، لأنه ليس بأكثر من المرتد. وفي استتابة المرتد قولان: أحدهما ثلاثة أيام، والثاني يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل. وكيف يقتل؟ المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف. وقال أبو العباس: لا يقصد قتله، لكن يضرب بالخشب وينخس بالسيف حتى يصلي أو يموت، كما يفعل بمن قصد النفس أو المال. ولا يكفر بترك الصلاة، لأن الكفر بالاعتقاد، واعتقاده صحيح فلم يحكم بكفره. ومن أصحابنا من قال يكفر بتركها لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والعبد ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والمذهب الأول، والخبر متأول. جزاكم الله خير. قد بينا الأسبوع الماضي الخلاف بين العلماء، لكن هنا يختم المصنف على أصل المذهب أنه لا يكفر تارك الصلاة. لكن إنصافا نقول: من قال بأن تارك الصلاة يكفر على الديمومة أو ديمومة الترك، ولا يسمى تاركا إلا إذا أدام الترك، فإنه يكفر بذلك. وكفره يترتب عليه أمور، منها أولا فسخ العقد بينه وبين زوجه، فتكون زوجه محرما عليه، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يقترب أو يجتمع أو ينفرد بها في بيت واحد، ويكون له عليها الرجعة إن رجع إلى الإسلام في شهور العدة، يعني الحيض الثلاث. فإذا في الحيضة الأولى أو الثانية أو الثالثة رجع إلى الإسلام فهي زوجه، وإلا إذا مرت العدة فلا حق له أن يردها. فإذا رجع عن هذه الردة أو رجع إلى الإسلام يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد. والخلاف بين العلماء هل يحسب بذلك هذا الفسخ طلاقا أم لا، هذا خلاف فقهي لا ندخل فيه الآن. والأمر الثاني أنه لو مات حال ردته بتركه للصلاة أو بديمومة تركه للصلاة، فإنه لو مات لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، بل وجوبا لابد من أن نبعده عن مقابر المسلمين، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يساكن الكافر حيا ولا ميتا. حيا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن مكث أو ساكن المشرك، ومن ساكن مشركا أو جامع مشركا فهو مثله. هذا حيا، وميتا أيضا لا يجوز أن يدفن الكافر بجانب المسلم، يؤرقه وأيضا يتعبه وهو في قبره حيا وميتا. والأمر الثالث لا إرث، إذا مات غنيا أو مات ابنه غنيا فلا إرث، لا توارث بينهما، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية بعض التخصيص لعموم هذا الحديث، قال: يرث المسلم الكافر ولا عكس. وهذا وجهة نظر للإمام على أنه قال: لو قلنا بأن المسلم لا يرث الكافر، هذا الكافر ماله يكون فيئا للمسلمين، فماله يرجع إلى بيت مال المسلمين، يستحق كل المسلمين، وهذا الرحم بينه وبينه من الرحم أصالة، فيكون هو أحق الناس بهذا المال. وأيضا النفع راجع على المسلم، فنقول بأن المسلم يرث الكافر. وجهة النظر وجهة قوية صحيحة، ولكن لا قياس مع النص بحال من الأحوال، ولا اجتهاد مع النص. إذا جاء نهر الله فقد بطل نهر معقل، ولا يجوز للإنسان أن يقول باجتهاده وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك. الاجتهاد مقابل نص مطروح لا عبرة به. فالصحيح أن نقول لا توارث بين المسلم وبين الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. أما على تأصيل المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، وقد قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر لكنه فاسق من الفسق بمكانه على شفير هلكة لكنه في دائرة الإسلام، فقد قالوا واختلفوا على أصل المذهب هل يقتل أم لا يقتل. الأول يقتل، يقتل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما في الصحيحين، منها التارك لدينه، والذي يترك الصلاة فقد ترك دينه. أما هنا في أصل المذهب فقول الشافعي والتأصيل في المذهب أن من ترك الصلاة يقتل، ويقتل حدا لا ردة، الفارق بينهما بعيد، البون شاسع كما بين السماء والأرض. إذا قتل حدا فإنه لا يسأل عنها يوم القيامة، وإنه لا يعاقب على ذلك يوم القيامة. أما إذا قتل ردة فقد كفر وخرج من الملة، ويكون مآله الخلود في النار والعياذ بالله. إذن في أصل المذهب الشافعي هو مسلم وحده القتل، يقتل حدا لا ردة. قلنا إذا قلتم بأن حد تارك الصلاة القتل وجب عليكم أمر لا بد منه، وهو ها اترك الاستتابة قبل الاستتابة، صاحب العقل اصبر انت لا ما في تدبر، اترك عقلك الان وخليك معنا. هات يا باشمهندس اتيت بها الدليل، اذا قلتم حدا يبقى وجب الدليل، ما يصح لنا ان نقول ان هذا حد من حدود الله جل في علاه الا بدليل كاوضح من شمس النار، لان هذه فيها دماء تسيل، فهذا الدليل لابد من كتاب او سنة، فالكتاب لابد أن يكون منسوب للكتاب، والسنة لابد أن يكون منسوب للسنة. إذن حدود لا قياس فيها، بحال من الأحوال الحدود لابد من دليل قاطع. قالوا عندنا الدليل، فاستدلوا على ذلك بإشارات وبعلامات وبتصريح. أما بالإشارات والعلامات والإيماءات من قول الله تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قالوا أناط الله جل وعلا تخلية السبيل بإقامة الصلاة، بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن اختل شرط من الشروط الثلاثة الحكم لا يتواجد. يبقى إذن إن كان لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيله، ومعنى لا يخلى سبيله يعني تجز وتحز رقبته. فقالوا يقتل ويطاح برأسه بالمفهوم، اختل شرط هو عدم إقامة الصلاة، هذه واحدة. الدليل الثاني استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقتل المصلين، أو قال نهيت عن قتل المصلين، وهذا أيضا دلالته بالمفهوم. إذا قال نهيت أن أقتل المصلي فقد أبيح لي أن أقتل غير المصلي، فالذي لا يصلي نقتله. قال نهيت عن قتل المصلين، فالمفهوم الذي لا يصلي لم أنهى عن قتله فلي أن أقتله. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في مسألة الأذان، إذا سمع الأذان لم يهجم على القوم ولم يقتل أحدا، وأما إذا لم يسمع الأذان أعمل فيهم القتل. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، عندما عارضه عمر بن الخطاب كيف تقاتل قوما قد أقروا بالألوهية، كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله يشهدون أن محمد رسول الله، كيف تقاتل قوما قد شهدوا بالشهادتين. فقال له أبو بكر، وهنا الشاهد وسأطلب منكم وجه الدلالة، هنا الشاهد، فقال له أبو بكر والذي نفسي بيده والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وين وجه الدلالة؟ الأخير هو وجه الشاهد. وين وجه الدلالة؟ هذه لابد من طالب العلم بينظر للأدلة ليعلم كيف استنبط العلماء الحكم. هات يا صاحب الهند، هو هذا وجه الشاهد، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد. مش من سامر، لا لا اترك هذا، دعك ده رد عليهم، اقتني بوجه الدلالة واسكت. أتيت بها بس أريد التصريح باش منصر. هكذا أنا هتأحزن، أنتم فضل عقولنا يرى ها هو جيد. أنتم كل الآن ما زلتم على الباب، الشمس لم تشرق عليكم حتى الآن. أحسنت، ولا فض فوق، فتح الله عليك. هو قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، كأنه يقول يا عمر قد استقر عندنا وعندكم أن تارك الصلاة يقتل ويقاتل، فلما تفرق بين الزكاة والصلاة وإن الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب؟ مفهوم؟ يقتل بالإجماع، لأنه إيش يقول لعمر والله لأقاتلن من فرق بينه، يبقى كان استقر عندنا وعندكم أن تارك الصلاة يقاتل، فلما أنت تأتي وتخالفنا وتقول لا لا تقاتل الزكاة؟ أنت وافقت كما وافق الصحابة جميعا على قتال تارك الصلاة. فالزكاة كالصلاة، واستدل أبو بكر بأن الزكاة كالصلاة بإيش؟ بدلالة الاقتران في كتاب الله، بأن الله ما ذكر صلاة إلا وذكر معها الزكاة. أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، ما ترك الصلاة إلا وذكر معها الزكاة. فقالوا إذن إذا استقر في النفوس عند الصحابة قتال تارك الصلاة فدلالة على أن تارك الصلاة يقتل، فهذا الدليل الذي استدلوا به على أن تارك الصلاة يقتل، ويقتل حدا لا يقتل حكما. فإذا تارك الصلاة يقتل بهذه الأدلة التي استدلوا بها، وأقوى الأدلة نهيت عن قتل المصلين. أما القول الثاني في المذهب، هذا القول الأصل وهو قول الإمام، القول الثاني في المذهب والذي اختاره المزني ورجحه هو أنه يحبس تعزيرا، يحبس ولا يقتل، يحبس ويضرب حتى يصلي، يحبس ويضرب حتى يصلي. صراحة أنت لو نظرت ودققت النظر كلام المزني أقعد وأقيف، عندما قلت بأنه ليس بكافر لا دليل لك على أن تسيل دمه، لا سيما وأن دمه كان معصوما باليقين، فلا يمكن أن يهدر إلا بيقين. عندك أدلة قطعية على عصمة الدم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يصلوا؟ لا، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في الرواية الأخرى قال يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فقال أقاتل مقاتلة، ما قال قتل، لأن في فرق في الشرع بين المقاتلة والقتل كما سنبين. فالأقعد والأقيس الصحيح من ثبتت عصمة دمه بيقين لا تهدر إلا بيقين. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فقال فيها الثيب الزاني وليس بثيب، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بنفسه وليس بقاتل وليس بتارك للجماعة عندك، لأنك قلت أنه من المسلمين هو مع الجماعة، فإذا ليس بتارك لدينه ولا مفارق للجماعة، فلا يحل لك إهدار دمه بمثل هذه الأدلة. فالأقعد والأقيس نرجح في المذهب قول المزني، وأنه لا يقتل لكنه يعذر ويحبس ويضرب ويقال له صلي صلي. أما قول الشيخ الإسلام تيمية أن يوضع السيف على رقبته ويقول ستصلي أو تقتل، يقول اقتل، هذا تركها جحودا، هذا يكفر بإجماع المسلمين. إذن في المذهب قالوا يقتل، والأصل الصحيح الوجه الثاني في المذهب أنه لا يقتل، يحبس ويعذر حتى يصلي. عندما نقول بترجيح قول الشافعي وأصل المذهب أنه يقتل حدا لا ردة، اختلفوا فيما بينهم. لو قلنا بالقتل يقتل بكم صلاة؟ كما قلنا في الأول من قال بتكفير ترك الصلاة اختلفوا فيما بينهم، هل يكفر بترك صلاة واحدة؟ كما قال بعضهم لو كان المنبه مثلا آلة التنبيه الساعة السابعة والفجر الساعة السادسة يكفر بذلك بصلاة واحدة أو بصلاتين أو بثلاث أوجه ثلاثة أو أوجه أربعة أو أوجه خمسة في المذهب. قبل أن أدخل في الأوجه، ما الفرق بين الوجه في المذهب والقول؟ مين الخراج؟ الأصحاب. الوجه هو قول الأصحاب مخرج على تقسيم الإمام، ففي أكثر من وجه في المذهب. قالوا أولا يقتل، أما أصل المذهب اللي هو قول الشافعي يقتل بصلاة واحدة، إذا ترك صلاة واحدة يقتل بصلاة واحدة. إذا ترك العصر حتى سقط حاجب الشمس فعند الغروب يقتل، لأنه ترك صلاة متعمدا متهاونا متكاسلا في هذه الصلاة. هذا أصل المذهب، هذا قول الشافعي. أما التخريجات الأوجه، فقال بعضهم يقتل بصلاتين، إذا انتهى من صلاة الظهر وسقط حاجب الشمس للصلاة الثانية فيقتل. قلنا لما؟ وجه النظر. قالوا وجهة النظر في ذلك أن الظهر له وقتان، وقت أول ووقت ضرورة، وقت الضرورة أن يجمع مع العصر، فيكون الوقت الثاني وقتا للأول كما سنبين. أحسنت، بس أشوف وصلت عند الناس الثانية ولا لا. ليش ما قتلوه لو ترك الظهر حتى ينتهي العصر؟ لأنه قالوا أنه ممكن يصلي الظهر مع العصر، ممكن ولا لا؟ في وقت العصر ممكن، في السفر ممكن، في الجمع نعم. قالوا يبقى إذن وقت الظهر يسمح له إلى وقت العصر، فإن ترك الظهر لا نقتل حتى نرى سيصليها مع العصر في وقت الضرورة، لذا وقت ضرورة هل يصليها مع العصر أم لا، فإن صلىها انتهى. ما صلىها حتى سقط حاجب الشمس لابد أن يقتل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثالث قالوا هو الوجه الأول هذا، لا القول الأول أصل المذهب ده الوجه الأول. الوجه الثاني يقتل إذا ترك ثلاث صلوات، ثلاث صلوات يقتل بها. لما؟ قالوا لأن هذا الحد الفاصل أو الإشارة أو العلامة أو البينة على التهاون، لأننا يمكن أن نقول أنه نعتذر له في الصلاة الأولى أنه تركها إلى وقت الضرورة، ونعتذر له في الوقت الثاني أنه يضم الأولى مع الثانية وينتظر إلى آخر الوقت يصلي، لكن لما ترك الأولى والثانية وسقط حارب الشمس أو قل غاب الشفق الأحمر ولم يصلي الصلوات الثلاث، فهذه دلالة واضحة على أنه متهاون، فإن كان متهاونا وثبت عليه التهاون فحد القتل أولى به. فعندهم الاختلاف هنا حد التهاون، وبعضهم قال بأربعة صلوات، وبعضهم قال وهذا هو أفضل الأوجه وأوجه الأوجه، هو أنه قال المسألة منوطة بالتهاون، إن كنا علمنا أنه ترك صلاة واحدا متهاونا فيها يقتل، إن ترك صلاتين وغير متهاون لا يقتل، إن ترك ثلاث وغير متهاون لا يقتل، المسألة حدها ومناطها بالتهاون، إن علمنا منه أنه كان متهاونا يقتل ولو ترك صلاة واحدة، وإن لم يكن متهاونا ولو ترك خمس صلوات لا يقتل بذلك، فالمسألة تدور على التهاون. ولما العلماء وجدوا أن مناط التهاون أو حد التهاون غير مضبوط وغير منضبط وأنه يتفاوت بين أناس وأناس ولا نستطيع أن نحد بحد، فإننا نرجع إلى التأصيل بأن التارك صلاة واحدا يتهم بالتهاون أنه ترك هذه الصلاة فيقتل بصلاة واحدة. فهمتم؟ إذن في أصل المذهب قالوا يقتل ويقتل حدا وقتله بعد أن يترك صلاة واحدة، ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس لا يمكن أن ننتظر للزوال، بعد طلوع الشمس يقتل على ذلك، ترك صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر يقتل على ذلك، نفس الأمر المغرب والعشاء، فإذا ترك صلاة واحدا يقتل وقتله حدا، والحد فارق بينه وبين الردة أنه إذا قتل حدا لا يسأل عن ذلك يوم القيامة، جاء بصفحة بيضاء من مسألة الصلاة لا يسأل عن ذلك أمام ربه جل في علاه. هذه هي ختام ما قاله الإمام في مسألة حكم تارك الصلاة. يبقى عليها بعض الفروع، وهي من ترك الوضوء تهاونا حكمه حكم الصلاة أم لا؟ يعني رجل كلما أذن المؤذن دخل فكبر فصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه غير متوضئ، عند الأحناف كافر، الأحناف أبعد الناس عن التكفير وأقوى الناس في التكفير، يعني الأحناف يقولون من صلى على غير وضوء وهو يعلم أنه غير متوضئ فقد كفر. لما؟ قالوا لأنه متلاعب يستهزئ بأحكام الله جل في علاه، وقد يعلم بأن الله أمر أمرا جازما بأنه لا يدخل أحد الصلاة إلا وهو متوضئ، فإذا ترك الوضوء فإنه يكفر بذلك. الصحيح أنه لا يكفر، هو على شفير هلك وهو من الفسق والفجور بمكان. العلماء اختلفوا في تركه للوضوء متهاونا هل يأخذ حكم الصلاة أم لا؟ الصحيح الراجح أن لازم الشيء يأخذ حكم الشيء، وشرط الشيء يأخذ حكم الشيء. الوضوء شرط في صحة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صلاته لا تتم ولا تقع مقبولة عند الله إلا إذا تطهر، وقد قال الله تعالى مثل الله يحفظك ويجعلك عزيزا في الدنيا وفي الآخرة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده وجه الشاهد وين وجه الدلالة؟ فاغسلوا، هذا أمر، وظاهر الأمر إيش؟ الوجوب. يبقى إذن يجب عليكم غسل الوجه واليدين وهذه هي أعضاء الوضوء، يبقى إذن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء. قالوا فإذا تهاون في الوضوء فقد تهاون في الصلاة، فرجع الحكم إلى حكم الصلاة فيقتل بتهاونه في ترك الوضوء. الفرع الثاني قالوا لو نذر نذرا، نذر أن يصلي لله 10 ركعات في نجاح أمر معين، فنجح هذا الأمر ولم يصلي وتعمد عدم الصلاة، هل يقتل من أجل ذلك أو لا يقتل؟ هذا أيضا تفريع على هذا التقصير، لأنه قد ترك الصلاة متهاونا، وهذه الصلاة ارتقت لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صحيح؟ ارتقت، لأن هذه أصبحت واجبة كوجوب هذه الصلوات، مش واجبة؟ أليس النذر واجب؟ واجبة ولا غير واجبة؟ أصبحت واجبة، يبقى فرط في واجب عليه وهو النذر. لكن الصحيح الراجح أننا نقول وإن ارتقت للصلوات وكانت واجبة كالصلوات، لكن وجوب هذه الصلوات ليست كوجوب هذه الصلوات. وجوب هذه الصلوات أصل الوجوب من الله جل في علاه، أما وجوب النذر فهو أصله من إيش؟ أصله من العبد. وهناك فوارق حتى نمنع القياس. إيش الفوارق؟ قالوا لو مات وعليه صلاة لا يجوز للولي أن يصلي عنه، صح ولا لا؟ وحتى لو عليه صلاة نذر يجوز ولا ما يجوز؟ فيها خلاف عن العلماء، هل يصلي عنه أم لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، وأن النذر يمكن للأولياء أن يعني يقوموا مقام الأصيل في مثل هذه المسألة. فوارق وإن كان فيها نظر وفيها حظ من النظر، لكن هذه الفوارق تمنع أن يحكم عليه بحكم ترك الصلوات الخمس التي أوجبها الله عليه. هذا الفرع الثاني. فإذا نظر نظرا فإننا نقول له هذا النذر لا يقتل عليه إن تركه، ومن باب أولى وبالأحرى أنه لا يكفر. ندخل في الباب الثاني وهو باب شروط صحة الصلاة. نقول ننتقل إلى شروط صحة الصلاة. قد تكلمنا عن شروط الوجوب والآن نتكلم عن شروط الصحة، وقلنا الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط الوجوب تختص بالمكلف بذات المكلف، شروط الصحة تختص بالصلاة بذات الصلاة. وشروط الصحة الشروط أو الشرط في اللغة هو العلامة كما بينا، والتكرار فيه الاستقرار وفيه تعليم الشطار. الشرط هو العلامة لغة، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم، صح؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وهو كالوضوء مثلا يلزم من عدمه العدم، إذا لم يكن متوضئا وصلى صلاته لا تصح، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده الوجود، إذا ذهب فتوضأ هل نلزمه بالصلاة إذا توضأ؟ لا نلزمه، هذا معنى الشرط. وهنا ذكر المؤلف أو المصنف شروطا كثيرة، منها أول الشروط وهي دخول الوقت أو قل مواقيت الصلاة، وابتدأ بميقات الظهر، ولكن لابد من مقدمة قبل أن ندخل على مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة يعني وقت الصلاة، وقت الصلاة الوقت الذي إذا دخل وجبت الصلاة، وإن لم يدخل لا تجب الصلاة. وفائدة ذلك أن تعلم الحد الفاصل، بأن رجلا مات قبل دخول وقت الظهر، فهذا يعني نقول لم يبلغ، هذا ليس عليه شيء ولا مفرط ولا شيء. ورجل آخر مات بعد الدخول، فنقول في ذمته هذه الصلاة، يسأل عنها أو لا يسأل عنها، سيرجع إلى تأصيل العلماء في الواجب الموسع والمضيق. فاهمين؟ هذا شرحناه قبل ذلك كثيرا. فتدخل مسألة هل يسأل المرء في الواجب الموسع ولا الواجب المضيق، هذا مسألة تأصيلية بعدين إن شاء الله نشرحها، لكن الغرض المقصود هذه الفائدة. الله جل وعلا بيّن أنه فرض على العباد خمس صلوات. صلوات لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها 50، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم موسى، وموسى يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يراجع ربه، حتى أن الله جل في علاه جعل الخمسين صلاة خمس صلوات ولها نفس الأجر. خمس صلوات في اليوم والليلة جمعها الله جل في علاه، وبين أنه لا يقبل الصلاة إلا عند دخول هذه الأوقات. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوتا مفروضا محددا بوقت معين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ثم جمع هذه الأوقات. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس هو زوال الشمس عن كبد السماء كما سنبين، وهذا وقت الظهر ويدخل معه العصر. وبعد ذلك قال إلى غسق الليل، يدخل في ذلك سقوط حاجب الشمس مع غياب الشفق الأحمر وهو المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية واضحة جدا تبين لنا أوقات الصلاة. هناك آية أخرى توضح لنا أوقات الصلاة، في أحد يحفظها؟ عبد العزيز، حين تمسون وحين أحسنت ولو الحمد وعشيا وحين تظهرون. لفض فوق، أنت نبراس لطلب العلم أيضا كزيد، فنسأل الله جل وعلا أن يزيد من هؤلاء في مجالس طلب العلم. فهذه أيضا آية تثبت لنا أن الله جل وعلا بين لنا أوقات الصلوات الخمس، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكل وقت في أوقات الصلاة لا يصح بحال من الأحوال للإنسان أن يصلي هذه الصلاة إلا بدخول هذا الوقت. جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر والمغرب والعشاء، في كل صلاة لها وقتان. فأما النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في وقت، أول ووقت أخير، وأمه في العصر في وقت أول ووقت أخير، وفي المغرب وقت واحد، وفي العشاء وقت أول ووقت أخير. وقال الوقت بين هذين الوقتين، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين الوقتين يعني يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة حين دخول الوقت اللي هو أول الوقت إلى خروج الوقت، فإذا هذا الوقت بين الوقتين. ومعنى قوله الوقت وقت الصلاة بين هذين الوقتين يعني لا يجوز ولا يصح ولا تقع مقبولة إن كانت قبل أو كانت بعد. وكانت بعد ده مختلف فيه ومعترك دامي بين العلماء، خلينا في المتفق عليه. لو جاء الإنسان قبل زوال الشمس، قبل دلوك الشمس، فقال الله أكبر وصلى صلاة الظهر، الصحيح أنها لا تقع عن صلاة الظهر، والعلماء قالوا تقع نفلا ولا أجد لذلك دليلا وأعياني هذا الأمر، ولو أتيتم لي بدليل كيف أن الفرض انتقل إلى النفل جزاكم الله خيرا حتى أرتاح نفسيا ولا أكون مقلدا. الآن لو قام قبل دلوك الشمس، قبل ثلث ساعة نصف ساعة، فطلع على أنها صلاة الظهر 4 ركعات وسلم وعلم أن الوقت لم يدخل، قال العلماء باتفاق هذه الصلاة تقع نفلا ولا تقع فرضا وعليه إعادة الفرض. ما الدليل الذي جعل هذه الصلاة التي صلاها بنية الفرض أن تكون نفلا وقد أن تكون نفلا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد انتواها فرضا فكيف تقع نفلا؟ هذه لابد وتحتاج إلى دليل وتفصيل سندخل فيه الغرض. طب عندك الدليل؟ ما هذه ليست هكذا، أنا نقول حتى ولو له الأجر تقع نفلا، نقول هو يحتسب له الأجر بنيته، يحتسب له الأجر بنيته، هذا الكلام الصحيح. لا لا لا، طب تدبروا في المسألة بس حتى ننهي الباب وبعدين نفتح الكلام. الغرض المقصود قالوا تقع نفلا، فقول صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين الوقتين أو قول جبريل الوقت بين هذين الوقتين إذا صلى قبل الوقت لا تقع صحيحة وتقع نفلا على قول الفقهاء، وإذا صلى بعد الوقت أثم بذلك، وهذا بالإجماع والاتفاق. وهل تقع وتصح هذه الصلاة عن هذه عن وقتها أم لا، يعني يصح أن يقضيها بعد الوقت أم لا، الذي يدين الله به دل في علاه أنه لا تقع بحال من الأحوال ويكثر من النوافل، وهذا سيأتي إن شاء الله الخلاف فيه، على رغم أن الجماهير يرون أنه إذا ترك الصلاة وفات وقتها عليه أن يقضي هذه الصلاة، وهذا سيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين إذا كان الوقت بين الوقتين فأفضل العبادات الهرولة والمسارعة إلى الله جل في علاه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنات عرضها السماوات والأرض. فالمسابقة والمسارعة تؤدي الإنسان أن يصلي الصلاة في أول الوقت. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. والصلاة على وقتها في رواية أخرى بيّن الصلاة على أول وقتها، فإذا أول الوقت هو أفضل الصلوات إلا في صلاتين لا يكون فيها الفضل في الصلاة في أول وقتها. ما هما الصلاتان؟ الظهر مطلقا غلط، نقول الظهر حين يشتد الحر، الظهر حين يشتد الحر الفضيلة أن تبرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى تقول فضيلة صلاة الظهر وأفضل ما يؤدي المرء عندما يشتد الحر قبيل العصر، يعني يبرد بصلاة الظهر. والفضيلة المطلقة فضيلة العشاء أن تصلى ثلث الليل الأول كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه تركهم حتى ناموا تخفق رؤوسهم، وعمر بن الخطاب يقول نام الرجال نام النساء نام الولدان، وهو يريد بذلك إيقاظ رسول الله وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا ما من أحد ينتظر الصلاة إلا أنتم، ثم قال لولا، وهذه دلالة على الفضلية أو الأفضلية، قال لولا أن أشق على أمتي لكان هذا وقت العشاء، وقال لصليت بهم في هذا الوقت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضلية العشاء ثلث الليل الأول إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذه تأتي لتتأتى لنا إذا كان واحد عنده عمل ومشغول جدا وسيقع عليه الحرج إن صلى في وقت العشاء وقت الجماعة بعدما أذن، له أن يؤخرها ويذهب إلى أهل بيته يصلي بهم العشاء في ثلث الليل الأول، يكون قد أصاب السنة عند الحرج حتى لا يتهم. وإلا فالأولى إذا وجد الجماعة قد أقيمت ووجد الناس قد اجتمعوا فله أن يصلي مع الناس، هذه هي الأفضلية. هذه معنى المواقيت، مواقيت الصلاة، أن الله جل وعلا حدد للصلاة وقتا محددا لا يخرج عنه المرء ولا يصلي قبله. وعلماؤنا الشافعي يقول والوقت وقتان، انتبهوا لما سيأتي وسأختم به، والوقت وقتان، وقت إقامة ووقت ترفيه. أو وقت إقامة وترفيه ووقت عذر وضرورة. والوقت وقتان: وقت إقامة، وقت مقيم وترفيه، ووقت عذر وإيش وضرورة. وقت عذر وضرورة. أما الوقت الأول وقت المقام والترفيه، الترفيه إيش معنى الترفيه؟ ألا يقع الحرج على المرء في الصلاة. الترفيه معناه ألا يقع الحرج على المرء في الصلاة. وقت المقيم يعني وأنت في الحضر، لست في السفر، في البلد الذي تقيم فيها، في الوطن الذي تستوطنه، في بيتك الذي تستقر فيه، هذا معنى وقت إقامة. وقت المقيم والترفيه، وقت الإقامة والترفيه، والترفيه معناها رفع الحرج، الترفيه معناها رفع الحرج، لأنه في وقت الاستيطان يستطيع أن يصلي الظهر في وقته، والفجر في وقته، والعصر في وقته، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته، فلا يضيع هذا الوقت ولا يجوز له أن يضيعه. وإن أخر صلاة إلى صلاة كأخر صلاة الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء أثم بذلك، ووقع الخلاف بين العلماء هل يقضي هذه الصلاة أم لا يقضي هذه الصلاة. هذا وقت المقيم الذي هو في الحضر. والترفيه كما قلنا يعني إيش؟ يعني لا يقع عليه الحرج من مطر أو برد شديد أو رياح شديدة. فإذا وقع المطر، إذا وقعت الرياح الشديدة، إذا وقع البرد الشديد ارتفع الترفيه، فإذا ارتفع الترفيه وقع الحرج، فإذا وقع الحرج جاء الترخيص بسماحة شرعنا بفضل الله جل في علاه. لذلك قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يبقى في الحضر لا في السفر، لأن الترفيه قد ألغي. قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مرض، فالعلماء أولوها على المطر، ولذلك كان من السنة أن في المطر أن تجمع بين الصلاتين. أيضا في الرياح الشديدة والمطر لك أن تصلي في البيت وتسقط عنك الجماعة، وقت الترفيه انتهى، هذا وقت حرج. فإذا وقت الحرج ارفع الحرج كما قالوا فعل ولا حرج، يبقى ارفع الحرج بأن تصلي في بيتك، كما كان ابن عباس يقول للناس أذن في الناس صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم عند البرد الشديد أو المطر الشديد، يصلي المرء في الرحال، وتكون هذه هي السنة، لأنك تدور مع رخص الله جل وعلا حيث دارت، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الوقت الأول وقت المقام والترفيه، والترفيه معناه عدم وجود الحرج. الوقت الثاني وقت عذر وضرورة، والمقصود بوقت العذر هو السفر، المقصود بالعذر أهل الأعذار أهل السفر، لأنه في السفر الإنسان يريد أن يقضي نهمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع بالرجع إلى أهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسفر مشقة، والسفر مجلبة للمشقة، لذلك أصبح صاحب السفر صاحب عذر، فإن كان صاحب عذر يأتي الشرع يفتح له كل الأبواب، فله أن يؤخر صلاة إلى صلاة أخرى، أو يدم صلاة، أو يجمع، أو يقدم صلاة إلى صلاة أخرى. فإذا وقت العذر هو وقت السفر، ولذلك أباح الشرع أن تصلي الظهر والعصر إما تقديم وإما تأخير، هذا من أول وقت العذر. ومن العذر أيضا أسقط عنه ركعتين من الصلاة بالاختيار لا باللزوم والوجوب، إذا كانت الصلاة أربعا فله أن يصلي ركعتين، هذا وقت العذر. إذا أهل الأعذار هم أهل السفر، لهم الجمع تقديم وتأخير على الراجح من أقوال أهل العلم، ولهم إسقاط ركعتين من الصلاة الرباعية. ووقت الضرورة، وقت الضرورة هم أصحاب الأعذار نقول، أو أصحاب الضرورة الكافر إذا أسلم على آخر الوقت، والحائض والنفساء إذا طهرت على آخر الوقت، هذا وقت الضرورة بالنسبة لهم. ولذلك نحن نقول الذي يفعل ذلك ويؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة يأثم، وهو الكافر إذا أسلم والحائض والنفساء إذا طهرت في وقت الضرورة هذا أول وقت لها، قد أتت بما عليها ولها الإثابة الكاملة. متصورين المسألة؟ مش متصورين المسألة؟ الفقه فرع عن التصور، متصور المسألة لمن؟ إيش هي؟ امرأة حائض طهرت قبل سقوط حاجب الشمس بإيش؟ بركعة، هذا وقت الضرورة، فعليها هذه الصلاة. والدلالة على هذا التقسيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الفجر فقد أدرك الفجر. فهذا هو وقت الضرورة ووقت العذر، إذا أخرها المرء إلى هذا الوقت يكون أشبه ما يكون بالمنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق يترك الصلاة إلى أن يسقط حارب الشمس فينقرها نقر الغراب، فقال بأن هذا فعل المنافق، فمن شابه فعل المنافق فله حظ من النفاق نعوذ بالله من الخزلان. أما صاحب الضرورة إذا أسلم الكافر قبل سقوط حاجب الشمس بركعة أو طهرت النفساء قبل سقوط حاجب الشمس بركعة فهذا وقت الضرورة بالنسبة له. يبقى إذن نقول أوقات الصلاة وقت أفضلية ووقت كمال، وقت أفضلية وقت كمال، وقت فيه الجواز، وقت فيه إيش؟ فيه الضرورة، وقت فيه الضرورة. الوقت الذي فيه الأفضلية هو أول الوقت ما عدا إيش يا دكتور أيمن؟ ليش؟ وهو العشاء. نعم أحسنت. ووقت الجواز هو ما قاله جبريل الوقت بين هذين الوقتين. ووقت الضرورة هو كما قلنا وقت قبيل انتهاء وقت الصلاة لأصحاب الضرورة، الكافر إذا أسلم، الصبي إذا بلغ، الحائض والنفساء إذا طهرت وقد أدركت من الصلاة ركعة. ثم بعد ذلك جاء المصنف يبدأ لنا بأوقات الصلاة ومعرفة أوقات الصلاة. ليت إخوة تأتينا بالسبورة حتى نشرح الأسبوع القادم كيف نعرف مسألة وقت الزوال وغير وقت الزوال. نبدأ بوقت الظهر بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.